لا تجعلوني عذرة مرتين مرتين عاين الاسم من الانتماء في قربة ربيتها باليدين عار من الاسم من الانتماء في قربة ربيتها باليدين أيوب صاح اليوم ملء الزمان أيوب صاح اليوم ملء الزمان لا تجعلوني عذرة مرتين مرتين يا سادتي يا سادتي الأنبياء لا تسأل الأشرار عن اسمها لا تسأل الوديان عن خميان